الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 في رسالة الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند الكلام عن الأمر السادس من أسباب تفرق المسلمين، وهي الأسباب التي نهى الله عز وجل عنها في كتابه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا الأمر السادس هو إساءة الظن بولاة أمر المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين في تصرفاتهم وما يتخذونه من قرارات لهو من باب سوء، أو لهو باب سوء يفضي بصاحبه إلى الوقوع في محذورات شرعية قد يتعدى ضررها إلى الناس عامة. فإذا فتح باب الظن فيما يمضيه ولي الأمر من تصرفات، وقام كل واحد يدلي بتخرصاته تجاه تلك التصرفات، وقع الناس في الظن المذموم شرعاً، وتدخل كل واحد فيما لا يعني. تعجب أن شخصاً لا يريد من جاره أن يتدخل في بيته، ولعله أعلم الناس به وأعلم الناس بأبناء هذا الرجل، ولعله أيضاً يريد نصحه لكنه لا يحب ذلك. تتعجب أن أناس يتدخلون في شأن الراعي، والله سبحانه وتعالى قد جعل كل مسؤول عن رعيته، كل مسؤول عن رعيته. وما يدريك ما يفعل الراعي؟ حذيفة رضي الله عنه جاء عنه أنه كان له غلام، كان له غلام يأتيه بشرابه ومائه وضوئه، فمرة جاءه بإناء من فضة وفيه ماء، فأخذه حذيفة فضربه به، وهذا الأثر في البخاري. ثم التفت إلى الناس قال: لعلكم تقولون لما فعلت ذلك؟ قد نهيته مرارا، قد نهيته مرارا عن هذا. لو أن الناس رأوا دون أن يعلموا سيسيئون الظن، يقولون فظ شديد غليظ، لكن إذا علموا السبب فإنه يبطل العجب كما يقال. وهل لولي الأمر أن يعتذر للناس ويبين للناس وأن يكشف ما يريد أن يفعله؟ هذا ليس من شأنك أن تتدخل فيه، الله لا يسألك عن ذلك، كل مسؤول عن رعيته. ولذلك فإن الدخول في هذا الأمر هو باب خطير وباب سيء للغاية. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لماذا غيبة السلطان محرمة أشد حرمة من غيبتك لوالديك. أجمع العلماء أن حرمة السلطان أعظم من حرمة الوالدين، وأن برك به أعظم من برك بوالديك، لأن فضله عليك أعظم، أعظم من ذلك، بل فضله على الناس جميعاً بعد الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أن من أهان سلطان الله أهانه الله. لماذا؟ لأن بإهانة السلطان إهانة للأمن، إهانة للناس جميعاً، انتشار الغوغاء والدهماء ومن في قلبه مرض تتقطع بها السبل، تسفك فيها بها الدماء، تهتك بها المحارم، يقتل بها الناس. الأمر ليس مثل إهانة يعني أي واحد. يقول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عند الكلام على لماذا كلمة حق عند سلطان جائر، قال: لأنه يستطيع أن يدافع عن نفسه، لعله فعل هذا الأمر لسبب أنت لا تعلمه وليس من اختصاصك أن تعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو يوري بغيرها، ما يقول أين سيغزو، يقول مثلا يسأل عن مكان في جهة أخرى، كيف ذلك المكان؟ فكان من المنافقين من إذا سمع هذا الكلام ذهب وقال يريد ذلك المكان وهو لا يريده، ولكن يسأل عن الماء فيه، يسأل عن العشب، يسأل عن المراحل والبعد وهو لا يريده، إلا غزوة تبوك، إلا غزوة تبوك لأنها كانت بعيدة وشاقة ومتعبة وفي الصيف، ولذلك لم يوري النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتجهز الجيش لذلك ويتأهب. فإذن ليس من اختصاص المرء أن يعرف كل صغيرة وكبيرة يفعلها ولي الأمر، وإنما عليهم ما حملوا وعليك ما حملت، عليهم ما حمل. فالإنسان ينبغي له أن يسمع ويطيع ويكون قد برئ أمام الله عز وجل. العبرة أن تبرأ أمام الله عز وجل. ولذلك إساءة الظن في جميع الناس، إساءة الظن في جميع الناس الأصل فيها الحرمة، في المسلمين خاصة الأصل فيها الحرمة، ولا يساء الظن إلا بقرينة، إلا بقرينة. وليس هذا في ولي الأمر. لماذا؟ لأن ولي الأمر له أن يفعل بعض الأمور التي تكون من باب الحرب خدعة، الحرب خدعة، وهذه أمور، وقد يرتكب أدنى المفسدتين في سبيل التخلص من الأعلى ويكون واجب في حقه وأنت لا تعلم ذلك. ولذلك من أجمل ما كتب في هذا الباب كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله، رفع الأساطين في حكم الدخول على السلاطين، رفع الأساطين في حكم الدخول على السلاطين. ففي هذا الكتاب الصغير الحجم ولكنه الكبير المعنى، قد شرحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شريطين وخرج في كتاب، فيه علم عظيم، علم غزير. يبين الإمام الشوكاني رحمه الله أن ولي الأمر قد يفعل أموراً تخفى حتى على العالم، تخفى على العالم لأنه يرى المصلحة فيها والعالم لا يعرف هذه المصلحة. لماذا؟ لأن ولي الأمر يجابه من لا يراهم العالم ولا يجالسهم. ولذلك العلماء يسمعون ويطيعون لولي الأمر، وليس ولي الأمر يسمع ويطيع للعالم في كل ما يأمر، إنما يسمع ويطيع فيما أمره مما هو من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يجب طاعته هو ولي الأمر، وولاة الأمر هم ولاة الأمر هم الأمراء، وهذا هو الراجح في قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا؟ رجحه شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، وقال: لأن طاعتهم واجبة، طاعة الله واجبة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، طاعة ولاة الأمر الأمراء واجبة، طاعة العالم لا تجب إلا فيما كان من أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من كلامه لا يجب. لو قال لك قم لا يجب عليك أن تقوم. العالم لو قال قم مثلا، اجلس، اذهب هناك، ما يجب. لكن ولي الأمر لو قال لك اذهب يجب عليك أن تذهب، إذا قال لك اقعد يجب عليك أن تقعد وجوبا، أن أمرهم واجب. وتعرفون ماذا قال أبو ذر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه لعثمان لما استأذنه أن يذهب إلى الربذة، وقال: لا تظن أني من الذين يخرجون على ولاتهم، ولكني أحب أن أسكن ذلك المكان، ووالله لو ربطتني ما أمرت أحدا أن يحلني غيرك، ولو قلت لي قم لقمت ما أمكنتني قدماي، ولو قلت لي اجلس لما قمت أبدا. هذا أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل، قل لعثمان رضي الله عنه لما استأذن أن يدخل عليه وبين له أنه ليس من هؤلاء الذين يرون الخروج على ولاة أمرهم، ثم بين له هذه الصفات وأنه يأتمر وينتهي، ثم أذن له عثمان رضي الله عنه أن يذهب إلى الربذة، وهي منطقة قريبة يعني من المدينة. فإساءة الظن من سبل الشيطان، من سبل الشيطان. كم من إنسان أفسد علاقته بأهله بسوء الظن، كم من إنسان أفسد علاقته بأخيه بسوء الظن، كم من سهام من الشيطان الرجيم في قلوب كثير من الناس بسبب سوء الظن. ولذلك يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: إياك من الكلام، إياك من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، إياك من الكلام، ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت. سوء ظنك بأخيك، لو أصبت ما أجرت، ولكنك إن أخطأت فإنك تأثم، فإنك تأثم. وهكذا كان بداية الخوارج إساءة الظن. ذو الخويصرة ألم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. انظروا، أساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقوم دين الخوارج على إساءة الظن، يقوم دين الخوارج على إساءة الظن بالأمراء والعلماء، فيتهمون الأمراء بأنهم عملاء لبلاد الكفر، ويتهمون العلماء بأنهم عملاء لولاة الأمر، فيفسدون على الناس طاعة ولاتهم وطاعة علمائهم، يفسدون على الناس. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنهم يريدون أن يستحوذوا على الناس، والناس لو أنهم التفوا على أمرائهم ورجعوا إلى علمائهم لو وجدوا خيراً كثيراً، ولكنهم قام هؤلاء المشغبون فأفسدوهم وأسقطوا هيبة السلطان من قلوبهم وهيبة العلماء الناصحين الصادقين الربانيين، ثم بعد ذلك لعبوا بهم كيفما أرادوا، أصبحوا ألعوبة في أيدي الناس، يثورونهم، يسخنونهم، يبردونهم، يذهبون بهم يمينا وشمالا، ليس هناك من يستطيع أن يمسكهم، فيكون هناك شغب ويكون هناك غل. ولذلك انظروا إلى قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لأن الغل إذا وجد في القلب فإنه يبدو على الجوارح، يبدو على الجوارح، فيكون هناك ماذا؟ يكون هناك فتن. أول شيء يفسد القلب، أول شيء يفسد القلب، ثم يبدو على الجوارح آثار هذا، الآثار التي في القلب، الآثار التي في القلب. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل معهن قلب امرئ مسلم. ثلاث لا يغل: إخلاص العمل لله، أولها إخلاص العمل لله، والثاني مناصحة ولاة الأمر، مناصحة ولاة الأمر، والثالث لزوم الجماعة. هذه الأمور الثلاثة إن وجدت في قلب المسلم فإنه لا مكان للغل في القلب، لا مكان في الغل، ما عنده شرك، ما عنده شرك، فالغل أصله الشرك. ثم بعد ذلك ما عنده غل أيضا لولاة الأمر، بل يناصح ولاة الأمر على قدر ما يستطيع، على قدر ما يستطيع، يستطيع أن يذهب إليهم ويفتحون له الأبواب فيخبرهم الحمد لله، ما استطاع يخبر من يخبرهم، ما استطاع فإنه لا يلزمه، لا يلزمه. لماذا؟ لأنه غير مكلف أن يقوم أمام الناس ويناصح. هذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قيل له: ألا تناصح عثمان؟ قال: سبحان الله، قال: سبحان الله، تظنون أني لا أناصحه؟ ثم وهل يلزمني كلما ناصحته جئت إليكم فقلت لكم ناصحته؟ هذا منهج، هذا منهج خطير، منهج خطير. إذا رأيت العالم، إذا رأيت عالما يقول: ناصحنا ولاة الأمر لكن لا يسمعون، هذا ما هو عالم، هذا جاهل، لأن هذا يريد فتنة، هذا مفتون، هذا ما هو عالم. احذروهم، هؤلاء خوارج. الذي يقول ناصحنا ولاة الأمر ما يقبلوا النصيحة، هذا فعل الخوارج، لأنه ليس من شرط النصيحة أن تقبل النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن قبل منك فذا، وإلا فقد أديت الذي عليك. ما قال تخرج للناس تقول لهم أنا نصحت، ثم هذا عمل وهذه عبادة، والعبادة يجب فيها الإخلاص لله عز وجل، ويجب فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى من أميره شيئا فليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذا، وإلا فقد أدى الذي عليه، وإلا فقد أدى الذي عليه. ومراتب الإنكار ما جاءت إلا الحكمة: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واتفق العلماء وأجمع العلماء على أن التغيير باليد إنما هو لأرباب الولايات، من كان عنده ولاية، سواء ولايتك على أبنائك وزوجتك، أو ولاية السلطان عليك وعلى الناس، أو ولاية من هو دونهم ممن هم مخولون، كالآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر إذا خولهم الإمام. هذا الإنكار باليد. وأما الإنكار باللسان فإنه مع مراعاة المصالح والمفاسد، كما سيأتي معنا. وأما القلب فهو لجميع الناس، وقد جعل الله عز وجل لنا مخرجا. الذي ما يستطيع لا بيده ليس من أهل الولايات، وكذلك لا يستطيع بلسانه لأنه يرى أنه إن تكلم حدثت مفسدة، أو أن هذا ليس منهجا صحيحا بهذه الطريقة، فإنه ينكره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جعل الله عز وجل مخرجا. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: فإذا فتح باب الظن فيما يمضيه ولي الأمر من تصرفات، وقام كل واحد يدلي بتخرصه، ليش يشتري السلاح، ليش يعطي فلان، ليش يجعل فلان وزير. هل تعلمون أن عثمان رضي الله عنه ما هو السبب أنهم خرجوا عليه وقتلوا؟ إساءة الظن. قالوا يولي أقرباءه، إساءة الظن، قالوا يولي أقاربه ويعطي أقاربه. وهذه من شبهات الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه، وفي زمننا، وفي كل الأزمنة، أنهم يطعنون في ولاة الأمر في أنهم يولون من يحبوا ولا ينظرون إلى الكفاءة. وهذه مصيبة، أن تتدخل فيما لا يعنيك، وأن هل يترك الأمر إليك حتى أن تولي الوزراء وتولي. نعم، ولي الأمر ليس شمساً يظهر على جميع الناس ويعرف جميع الناس صادقهم وكاذبهم، ولكن يعمل بغلبة الظن، وله جلساء يخبرونه، وله بطانتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي بطانتان. ما هو ولي الأمر؟ لكل نبي بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر. وارجع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سبب نزول هذه الآية تعرفونها، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً إلى من يجمع منهم الزكاة، فخاف منهم فرجع إليه فقال: يا رسول الله، منعوني الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله لأخذ الزكاة، ولكنه خاف منهم فقال: منعوني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم وأن يرسل إليه من يقاتلهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكل نبي بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر. لكن هل يطعن على ولي الأمر بوجود مثل هذه البطانة؟ ولذلك من دعاء المسلمين أن تكون له بطانة صالحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتأمره به. نعم، قال: وتدخل كل واحد فيما لا يعنيه. هذا سبب خطير أيضا لزعزعة الأمن، وهذا لا يسلم أحد من أن يساء الظن به. لو كان الأمر مثل هذا لسيء الظن بجميع الناس إذا تدخل كل واحد فيما لا يعنيه. قال: وكل ذلك وأثير القيل والقال الذي نهي عنه في الشرع، ونطقت الرويبضات. والرويبضة هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لما قيل: من الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، رجل تافه ليس له قيمة، لا علم ولا خبرة ولا مخول أن يتكلم باسم الناس، رجل تافه لكنه مشهور، كما يسمونهم اليوم مشاهير، وهم في الحقيقة أناس تافهين لا قيمة لهم في المجتمع، لا قيمة لهم في المجتمع، إلا أنه يعني لعله فقط رجل يعني يحسن كيف يضرب الكرة فقط، ويصبح مشهوراً حتى يذعن الناس له، ويأخذون كلمته بأنها غالية وعظيمة وأنه هو رجل يجري خلف بلاستيك كالمجانين. ثم يصبح هؤلاء يقودون الأمة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء رويبضة، يتكلم التافه في أمر العامة، ليس كل أحد يتكلم في دماء المسلمين. لو سألته عن دم زوجته ما يستطيع أن يجيب، لو قلت له ما الفرق بين الحيض والاستحاضة يقول لك الله أعلم لا أدري اسأل العلماء، ولو سألت عن دماء المسلمين لقال لك اقتل افعل يجوز. الذي يتورع عن دماء النساء ولا يتورع عن دماء المسلمين هذا يدل على خلل عظيم في دينه، يدل على أنه فاسد عياذا بالله، عاذا له وإياكم. كم من المسلمين يحسن دماء النساء، نساء تائهات في البيوت ما تعرف متى تصلي ومتى لا تصلي ومتى تقضي وما الذي تقضي، وزوجها مشغول ليل ونهار يتابع دماء المسلمين ويؤيد ولا يأتي يوم من الأيام يسأل عن دم زوجته وماذا يحدث وكيف تنقطع عن العبادة ومتى تبدأ ومتى تنتهي ومتى تقف وما الذي تقضيه. لكن هذا من الانشغال عما لا يعنيك، وكل من انشغل عما لا يعنيه فإنه يصاب بأنه يترك ما يعنيه. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، وهذه قاعدة فقهية عند العلماء، المشغول لا يشغل، المحل إذا شغل بشيء لا يشغل بشيء آخر، فهم يشغلون أنفسهم بالقيل والقال ولا يشغلون أنفسهم بما يعود عليهم بالنفع، بما يعود عليهم بالنفع. كم من أناس لا يعرفون كيف يمسحون على جواربهم، ولعل الشيب قد خطى لحيته ورأسه وما زال يمسح فوق وتحت وجنب وخلف وأمام وشوية إلى الركبة ما يعرف، اللهم لا شماتة. لكن يا إخوة هناك جهل متعمد، فهذا لا يعذر صاحبه به. انتبهوا أن يغركم الشيطان، انتبهوا أن يغركم الشيطان أن أنا جاهل فأنا لا، أنت تستجهل حاشاكم جميعا. الذي يستجهل ويسعى إلى تجهيل نفسه فإنه يؤاخذ. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي نظر يمينا وشمالا ثم أعرض، قال أما هذا فأعرض الله عنه، ما أراد أن يجلس ويأخذ العلم ويستفيد، أعرض فأعرض الله عنه. فجهله متعمد، يوجد من يعلم وهناك من يعرض، يوجد من يسأل وهناك من لا يسأل. إذن هذا متعمد أن يجهل، هذا مثل الذي يصلي بتيمم والماء قريب منه وهو يستطيع أن يبحث عنه ولكنه لم يجتهد، مثل إنسان مثلا ما عنده ماء في بيته لكن لو خرج إلى جيران يجد الماء فصلى بتيمم، قال العلماء صلاته باطلة. لماذا؟ لأن التيمم وهو يستطيع أن يمس الماء لابد فيه من طلب الجهد، لابد أن تجتهد، لابد تخرج تبحث عن الماء، فإذا لم تجده فحينئذ تصلي بدون ماء بتيمم، ولكن لا يبدأ بالتيمم دون طلب الماء أولا والسؤال. مثل شخص هكذا قام الله أكبر يصلي وهو لا يعرف القبلة ولا يسأل، صلاته باطلة. لو كان هناك من يسأل ولكنه لم يسأل صلاته باطلة. لماذا؟ لأن القبلة لابد من معرفتها قبل الصلاة وهي من الشروط، فكيف أنت تصلي إلى أي مكان؟ قال العلماء من صلى إلى غير القبلة وهو يستطيع أن يسأل، مثلا نزل عند ضيف، نزل عند شخص وما سأله أين القبلة وقال ما في مشكلة أنا أجتهد، هذا لا يجوز الاجتهاد هنا. لماذا؟ لأنه إن اجتهد فأخطأ فليس له أجر. لماذا؟ لأنه الذي ينبغي أن يسأل، ينبغي أن يقول له أين القبلة، يدق عليه أين القبلة. إذا كان عنده هذه الآلات الحمد لله فهي تسهل عليه، ولكن لا يجوز. ولذلك فرق العلماء بين معرفة القبلة في المدينة في المدن وفي الصحراء، فرق العلماء إذا لم تجد أحد. نعم، وهذا الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. قال: وما أفضى إلى مفسدة وجب سده ولو كان مباحا. الشيء الذي يفضي إلى مفسدة فإنك يجب عليك أن تسده، فكيف إذا كانت الوسيلة محرمة؟ وما تفضي إليه عين المفسدة. قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله، رحمهم الله تعالى، في رسالة لهما إلى الناس إبان فتنة الإخوان ضد الملك عبد العزيز. الإخوان المقصود به إخوان من طاع الله، ليس الإخوان المسلمين هؤلاء، هؤلاء قبلهم. هؤلاء أناس فهموا الدين فهما خاطئا، وكان عندهم شدة، وهم أقرب إلى الخوارج في فهمهم. فالملك عبد العزيز رحمه الله تعالى استفتى العلماء في ذاك الوقت، لأنهم أصبحوا يقتلون الناس على أمور ليست من الأمور التي يعني تكون ردة، بل أصبحوا يرمون الناس بالردة على أتفه الأمور. فالملك عبد العزيز وهم الذين كانوا في بداية الأمر ناصروا الملك عبد العزيز، لكن هذا أمر يفضي إلى مفسدة عظيمة. وهؤلاء يعني أصبح عندهم شطط، وأصبح عندهم يعني غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. وعمر رضي الله عنه لما سمع ذو الخويصرة التميمي يقول: اعدل يا محمد، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق مباشرة. لأن الأمر ليس مجرد أنه والله معنا خلاص الأمر نطبطب على الظهور، لا، من خالف الدين والشريعة فإنه يرد عليه ويبين خطأه. لأن الدين لا ينبغي أن يحمل جمايل الناس، بل ينبغي أن يدافع عن عرضه، ويدافع عن الشريعة حتى لا يختلط الحق بالباطل. قال اتهامه: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين، اتهام علماء المسلمين بالمداهنة. عالم، انظروا يا إخوة، جاهل يريد أن يسير عالم. وصدق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذ يقول: العلماء يعرفون الجهال، والجهال لا يعرفون العلماء. قيل: كيف؟ قال: لأن العالم كان جاهلا فيعرف من هم الجهال، ولكن الجاهل ما كان يوم من الأيام عالما فلا يعرف العلماء. العلماء يعرفون الجهال، جاهل ما يعرف في دينه الأساسيات والأمور، ثم يريد أن يصوب عالم وأن يقول هذا فعله مداهنة وهذا كذا. وفي هذا الكتاب، لماذا أشرت إليه، في كتاب الشوكاني رحمه الله ذكر أمورا مهمة، قد وعدت بإذن الله أن نقرأ هذا الكتاب، ذكر أمورا مهمة يفعلها العلماء مع ولاة الأمر لا يعرف عنها كثير من الناس، ثم يتهم العالم بأنه مداهن لمجرد أن العالم لا يقوم في المنبر ويتكلم على ولاة الأمر. لأن الناس أصبح يظنون أن الذي يتكلم في ولاة الأمر في المنابر أن هؤلاء هم الحق، وهذا هو عين الباطل، هذا عين الباطل لا أكثر من فرعون. والله عز وجل يقول لموسى وهارون عليهم السلام: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، قولا لينا. هذا منهج أنبياء الله عز وجل مع من قال أنا ربكم الأعلى، لا أكثر منه، قال أنا ربكم الأعلى. كيف بولي الأمر يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى وهو مسلم يصلي، لكن أساء الظن حتى في صلاتهم فقالوا هؤلاء يصلون رياء، سبحان الله. ستقف أمام الله عز وجل وتسأل عن هذه الكلمة: رب كلمة قالت لصاحبها دعني، تكون هي سبب هلاك. أن يكون رئيس في مسجد وفي يوم جمعة ويريدون قتله وهو يصلي، ثم يقولون هؤلاء حتى وإن صلوا هؤلاء يصلون رياء، وأنت ما شاء الله أنت تصلي لله. يزكون أنفسهم. وذو الخويصرة التميمي الذي قال اعدل يا محمد قد أفصح ما في قلبه أنه يرى نفسه خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأثر الصحيح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له أستحلفك بالله هل ترى أنك خيرا منا؟ قال بلى. ولذلك الخوارج ماذا؟ الخوارج يرون أنهم خير الأمة وأن جميع الناس لا شيء، جميع الناس لا شيء، ولذلك يرون الناس أكرمكم الله مثل الحشرات مستعدين يقتلون، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. لا أخبث لا أخبث لا أخبث من الخوارج، وهذا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أشر من يقتل تحت أديب السماء. هذا ليس كلام غير المعصوم، هذا كلام المعصوم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أول أمر اتهام العلماء بالمسلمين، علماء المسلمين بالمدانة وسوء الظن وعدم الأخذ عنهم. لا تأخذون من العلماء، خذوا من الذين في الكهوف، من الذين حملوا السلاح. رحم الله الشيخ الألباني قال يعني ابن باز والألباني ما يعرفون يرمون، يعني ما يعرفون يفتون، سبحان الله، انظروا، يعني ما يعرف يرمي بالسلاح، يعني ما يعرف يفتي. هكذا يغرس الخوارج في قلوب أتباعهم، الذي ما حمل السلاح، الذي ما سجن، ما هو عالم، الذي كذا، كلها تربية إرهابية، تربية جهادية في سبيل الشيطان، إرهابية، ليست تربية صحيحة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما، قال إن تبليغ الدين والسنن للناس أعظم من تبليغ الرماح إلى حلوق الأعداء. لماذا يا ابن القيم؟ قال لأن إيصال الرماح إلى حلوق الأعداء يحسنه أي أحد، لكن إيصال الدين والسنن إلى الناس لا يحسنه إلا أتباع الأنبياء، وأتباعهم العلماء، أو كما قال رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أن يكون الأمر كما يقول الخوارج. الخوارج يريدون إهانة الناس، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن، إساءة الظن بمن؟ إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. وهذه من أشياء الجاهلية التي كان عليها للجاهلية وحرمها الإسلام. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتابا مسائل الجاهلية، ومن مسائل الجاهلية عدم السمع والطاعة لولي الأمر. هذه من الأشياء التي كانت في أهل الجاهلية، أنهم القوي يعني يأكل الضعيف، وأن كل يريد أن يتبع رأيه وأن يعمل بما في رأسه، ولا يريد أحدا أن يحكمه. جاء الإسلام وقيد الناس بهذه القيود التي فيها مصلحتهم. قال نعم، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال اسمع وأطع، حتى قال صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. هذه النصوص لا يحبها الخوارج، بل يسعون إلى تضعيفها ويسعون إلى ردها ولو كانت متفق عليها. لماذا؟ لأن كل يكره ما يخالف بدعته، وهذه من الأمور الواضحة، كل يكره، كما أن الرافضة يكرهون الأحاديث التي جاءت في فضل الصحابة، كذلك الخوارج يكرهون الأحاديث التي جاءت في السمع والطاعة لولاة الأمر. قال: فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين، هو نائب عن جميع المسلمين، والناظر في مصالحهم ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى لما يعني قيل له ظلم الولاة في زمانه قال: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. حلف بالله، من هذا؟ الحسن البصري، الإمام الحسن البصري، العابد الزاهد العالم التقي، يقول هذا الكلام: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وصدق والله. ولما سمع أن أناس من الخوارج خرجوا قال سبحان الله: أرادوا أن ينكروا منكرا فجاءوا بمنكر أعظم منه. قال: ولا سيما وقد من الله عليهم بإمام ولايته ولاية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين، وبالإحسان إليهم خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. أي شخص، الأصل أنك ما تتبع عورة أخيك ولا تبحث عن زلاته وتنظر إلى محاسنه وتذكر محاسنه، هذا الأصل، وإذا ذكرت المحاسن فإنك تشيعها وتذيعها، وإذا ذكرت الزلات فإنك تغفرها وتذكر أمامها ما فيه خير من فعله، لا سيما وأن خيره عام على الناس. امرأة من بني إسرائيل سقت كلبا وهي بغين، غفر الله لها، كيف الذي يسقي أمة ويمشي على ويسعى في مصالحهم، يسعى في أمنهم وأمانهم ولو كان ذا ذنوب؟ من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط؟ وهذه نصوص شرعية، هذه نصوص شرعية، ولا يستقيم الدين إلا بهم، كما قال عبد الله بن المبارك: والله لا يستقيم الدين إلا بإمام، ولا إمام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. ما يستقيم الدين إلا بهم، وإلا ينتشر الخوف ويذهب الأمن وينتشر الغوغاء وتصبح فوضى. كيف تستطيع؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا. فالله عز وجل بيّن أن العبادة تكون إذا حصل الأمن، فإن الإنسان يطمئن في عبادته. قال: فلا يجوز لأحدنا الافتيات، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا. فلا يجوز لأحدنا الافتيات عليه، التقدم على كلامه، ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه. وإذا كان هناك رحمة بين الراعي والرعية فإنه تقرب استجابته، ولكن إذا كان هناك بغض وكراهية وسب ونيل وعدم إظهار يعني شفقة عليه، فإن الأصل أن يكون حرب عليهم. ولذلك من سب إمامه حرم عدله كما جاء عن السلف. لماذا؟ لأنك كيف تريد إحسانا ممن تسيء له؟ كيف تريد إحسانا ممن تسيء له؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن هم يريدون يسبون ويتكلمون ويقدعون ويتكلم ثم يقول لك: شوف انظر ماذا يفعل بنا. طيب، ولذلك قيل قديما: قال الجدار للمسمار: لما تشقني؟ قال: سل من يدقني. قال: ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصى المسلمين وفارق جماعتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والمراد بالأمير في هذا الحديث من ولاه الله أمر المسلمين وهو الإمام الأعظم. ثم ذكر رحمه الله تعالى سب الولاة، وأن هذا من الأمور التي تكون بها شق عصا المسلمين وانتشار الفتن والخلاف بين الناس. والسب أصل السب محرم، لا يجوز أن تسب أحدا من المسلمين، حتى الكفار لا تسبهم، اسعى إلى هدايتهم والدعاء لهم. كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قيل يا رسول الله ادعو الله على دوس، قال ما بعثني الله سبابا، وإنما رحمة للعالمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله عز وجل يسب الناس. ولذلك كان يدعو اللهم اهدي قومي، اللهم اهدي قومي، اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، كان اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للكفار، فكيف لا يدعى لولاة الأمر المسلمين؟ وإنك تعجب أن أناس يدعون للكفار ثم إذا جاء إلى الدعاء لولاة الأمر المسلمين يرى حساسية من ذلك، يرى أن هذا كأنه سيرتكب أمراً محرماً، بل أصبح هذا من الأمور التي يقدع بها الشخص ويقدح فيه، فلان يدعو لولاة الأمر، وأي مسبة في هذا؟ أي مسبة في هذا؟ هذا شرف له أن يدعو له. هذه من علامة أهل السنة كما قال الإمام البربهاري، الإمام أحمد، الفضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، من علامة أهل السنة أنهم يدعون لولاة الأمر، يدعون لهم بالصلاح. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، هذه علامة من علامات أهل البدع. الذي تجلس معه ويغتاب ولي الأمر اعرف أنه إما جاهل وإما صاحب بدعة، بشهادة السلف، إما جاهل يعلم وإما صاحب بدعة فانتبه من بدعته. تقول له قل الله يدير، ما يرضى. إخوان، هذا قد يكون استفحال الخبث في القلوب عياذا بالله، أنك لا تريد هدايته. هذا مثل لو أن قال لك شخص ادعو لولدك، يقول لا ما أدعو له. سبحان الله، لا تدعو على أبنائكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على خدمكم. النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم، أنت تدعو على نفسك إن دعوت على ولي الأمر، إن دعوت على ولي الأمر أنت في الحقيقة تدعو على نفسك، لأنه بصلاح ولي الأمر يصلح البلاد والعباد، وإذا ما صلح فالأصل أن الشر يعم. أين العقول هذه؟ والله لو أن إنسان فقط حكيم لعلم كيف والنصوص الشرعية تدل عليه. وهل النصوص الشرعية لابد أن توافق هواك؟ لابد أنت يا عبد الله إن كنت مسلما حقا أن توافق نصوص الشرع، ليس الشرع يوافق هواك. الله عز وجل ما تعبدنا بهوانا ولا تعبدنا بعقولنا، أشرف العقول وخير العقول وأنبل العقول وخير الخلق والخليقة محمد صلى الله عليه وسلم، وما تعبده الله بأن يتبع عقله. اتبع أحسن ما أنزل إليك، اتبعوا أحسن ما أنزل إليك من ربكم. قال سب ولاة الأمر، يا أيها النبي اتق الله، هذا أمر لجميع الناس، حتى الأنبياء يتقون الله عز وجل، هذا خاص بك أنت، حتى النبي يتق الله عز وجل في فعله في أمره في نهيه، تقوى الجميع، فعل الأوامر وترك النواهي. قال إن الوقيعة في ولاة أمر المسلمين بالسب والثلب لمن أكبر الأسباب التي تفضي إلى الخروج عليه. ومعلوم أن المتسبب ينزل منزلة الفاعل، ذلك بأن السب هو الشرارة الأولى التي تهيج النفوس على الشر وتذهب بهيبة الولاة من نفوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يحقر أخاه المسلم ولو كان ما له ليس له هيبة ولا أن تحقر منه من شأنه وأن تحقره هذا لا يجوز، يكفيك هذا الشر لو جئت به يوم القيامة. كيف الذي يحقر من بتحقيره يذهب هيبته وتنتشر الفوضى بسبب ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلا أنهم قبل ذلك يكفرون ولاة الأمر ويكفرون كل من لا يقول بكفرهم، تسلسل عياذا بالله. وهذا بغي، هذا بغي. وما يدريك أن هناك موانع التكفير. النجاشي كان مسلما وليس أحدا من الصحابة يعلم أنه مسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أخيكم، صلوا على أخيكم فإنه مات مسلما. لو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أحد من الصحابة، كان ماذا؟ كان عاجزا على إظهار الدين، كان عاجزا. والأصل في المسلم أنه مسلم حتى يأتي ما يزيل اليقين، واليقين لا يزال بالشك. هذه شكوك، بعض الناس عندهم شكوك يزيلون اليقين. عندنا رئيس مثلا أمام الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن الحمد لله، يقول ويتكلم بالدين ويصلي، ثم يأتي يقول لك لا، هذا يقين أنه مسلم، كيف يزال بالشك؟ اليقين لا يزال بالشك قاعدة فقهية من أعظم قواعد الدين. قال ولا يصاد هذا الباب، نعم، ولإصاد هذا الباب يعني إقفاله، جاء الشرع المطهر بالنهي الأكيد عن سب الولاة والطعن عليهم. فعن أنس رضي الله عنه، سأسرد الكلام سردا لأنه تقدم الكلام في مثل هذا المعنى، قال فعن أنس رضي الله عنه قال قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. يعني لا تغشوهم، يعني لا يكون مجلسك مجالسهم، لأنه قد يقع ظلم ولا تستطيع أن تنكر. ولذلك الأصل هو الدخول على السلطان لنصحه دون الجلوس إلا لحاجة وضرورة، وكما قال العلماء لأن يكون يعني هناك مصلحة في إلقاء النصيحة. واصبروا، وهذه وصية من؟ أنس رضي الله عنه يقول أوصانا كبراؤنا من الصحابة. وتعلمون أنس في زمن أدرك الأزمنة التي فيها الظلم والجور، قال أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن عبد البر في التمهيد، إلى أن قال قال فهذا إجماع من أكابر الصحابة رضوان أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على النهي عن سب الأمراء لذاته. ولذلك لما سمع أحد السلف ولده يسب الحجاج قال يا بني إن الله سيقتص من الحجاج ممن ظلمه، سيقتص من الحجاج لمن ظلمه، وإن الله سيقتص ممن ظلموا الحجاج. يعني الكلام هذا الكذب والسب واللعن والقذع أيضا سيقتص له، لا تظن أنك بريء من ذلك بهذا الأمر. عبد الله بن عكيم هذا تابعي، انظر ماذا يقول، يقول لا أعين على، والله لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فيقال له يا أبا معبد أو أعنت على دمه؟ قال إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه، كنت أذكر المساوئ، لأن هذا فيه ماذا؟ هذا فيه إشعال النار والغل في قلوب الناس. ولذلك أول الحرب كلمة. ومسلم بن يسار كان ممن وقف مع ابن الأشعث، فلقي أبا قلابة عند البيت، عند بيت الله، فقال يا أبا قلابة الحمد لله، هذا مسلم بن يسار الإمام العابد العالم، قال يا أبا قلابة الحمد لله أني ما رميت برمح ولا شهرت سيفا. قال يا مسلم بن يسار كيف من رآك في صف ابن الأشعث وقال معنا مسلم بن يسار؟ فقتل لأجلك فقط أنك موجود. العلماء معنا، العلماء خرجوا في التحرير وفي رابعة العلماء، هذا زج بالناس، هذا يعني دعاية. قال كيف من رآك فتقدم فقتل لأجلك لأنك أنت معهم. قال فطأطأ رأسه ثم بكى حتى أشفقت عليه. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم، هذا تحذير منهم، ليس المساء. وهم يستقطبون للفتن، العلماء في زمن الفتن يريدون بهذا أنهم، وهم لا يعبؤون لا بعالم ولا شيء، ولو خالفهم والله لمسحوا فيه البلاط، مجرد أن يخالفهم مباشرة يسبونه ويقدعونه ويتكلمون فيه، لأنه لا همهم، هم يتسلطون على الناس سواء بعالم أو بغيره، يتسورون به. قال إذن، ثم قال وأختم بذلك، قال فذكر المعائب، استمعوا يا إخوة، فذكر المعائب والمساوئ إذا كانت كذلك حقا أمر ممنوع شرعا نظرا لما يترتب عليه في حق الولاة من إطاحة هيبتهم والدعاية لبغضهم والتنفير عنهم، ومن ثم تهيئة الأسباب للخروج عليهم، وكل ذلك مما نهي عنه شرعا. عبد الله بن سبأ اليهودي كيف أجج الخوارج على عثمان؟ قال لهم لا تطعنوا في عثمان فإن الناس لا يسمعون لكم. ارجع اقرأ كلام ابن كثير في البداية والنهاية كيف فعل عبد الله بن سبأ اليهودي حتى أجج الفتنة. قال لا تطعنوا في عثمان فإن الناس لن يقبلوا منكم، ولكن اطعنوا في وزرائه ومن ولاهم عثمان، حتى إذا تمكن ذلك من قلوب الناس قلوا من ولاهم إلا عثمان فحينئذ يستجيبون لكم. أول شيء لا أطعن في ولاة الأمر، أطعن في الرئيس في الملك، لكن يقول الوزراء الكذا إلى أن يصل، ثم يقول والله ما جعل الخائن إلا خائن مثله. إضافة إلى ذلك من الغيبة المحرمة ومن سب الأمراء المنصوص على المنع منه، وليس ذلك من النصيحة في شيء. أقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يسلم ألسنتنا وقلوبنا من الولوغ في أعراض المسلمين ومن الولوغ في أعراض ولاة الأمر، كما نسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمر المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير، واجعلهم يا رب العالمين رحمة على رعيتهم وعلى رعاياهم. اللهم أصلحهم وأصلح بهم البلاد والعباد، واجعل الناس يلتفون حولهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واكفنا شر الأشرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، وأعذنا وذرياتنا وأهلنا من الخوارج، نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين منهم وأن يكفنا شرهم بما شاء. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله